حصريا على موقع djkimo.com. خليت الدار والسطة، خليت بلادي، توحشت الحومة الفاميلة وحتى ليزامي، طامع في الدنيا يا يما الفلوس الداوي، مشاو الناس وذكريات تبقى وغني، ريحة الفران في الملاح زين بن جيراني، باه الفران يقولوا له سجيلاني، عشقك شوقك عيني هتلمعك الحسن، انا كل ليك يا فاتي غير ما تنساني، انا كل ليك يا فاتي غير ما تنساني، انا كل ليك يا فاتي غير ما تنساني، انا كل ليك يا فاتي غير ما تنساني، انا كل ليك يا فاتي غير ما تنساني. مشيتي وخليتي قلبي انا يا تلا، خليتيني وحدي في الحومه وقع ما والف، قولي لي يا طاطا سعاد وفين نلقاها، ربها هداها وانا عمرني نساها، بالتفلاقار وبقيت نحوس عليها، توها الدوار وبغوني نبعد عليها، شديت الكارد السبعان الحق عليها، راني نغمار على فاتي قاع ما نخليها، راني نغمار على فاتي قاع ما نخليها، راني نغمار على فاتي قاع ما نخليها، راني نغمار على فاتي قاع ما نخليها، راني نغمار على فاتي قاع ما نخليها. جاي متل مزان ركبوا الخاتم في تطوان، ننساو الحزان عمي راه ناوي الحلال، نديروا راس حنايا ونعرضوا الجيران، خديجه وكمال والعربي وحتى حسام، جاي متل مزان ركبوا الخاتم في تطوان، ننساو الحزان عمي راه ناوي الحلال، نديروا راس حنايا ونعرضوا الجيران، خديجه وكمال والعربي وحتى حسام. على موقع DJ Kimo.